السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ترشد المؤمن العاقل إلى الإيمان الصحيح اليقيني، وذلك أن الله تعالى نصبها لعباده كدلالات على كمال قدرته وعلى تمام تصرفه، ودلالة للعباد على أنه وحده هو ربهم وهو خالقهم المتصرف فيهم. فمن تأمل فيها وتعقل اعتبر وعرف وأيقن. وأما من انحرف وانصرف فكره إلى أموره الدنية فإنه لا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر. نجد في القرآن دائما قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لهم عقول يفهمون بها ويتفكرون بها في خلق الله تعالى. وكذلك قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني يكون فكرهم في هذه الموجودات صغيرها وكبيرها، ليدلهم هذا التفكير على قدرتي على اليقين بقدرة خالقهم، وأنه تعالى أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد. ثم من ذلك أيضا ما قص الله تعالى على عباده في كتابه من قصص الأولين التي تدل على أنه سبحانه ما أهمل العباد، مع كونه نصب لهم الآيات ليتفكروا وليتعقلوا، ومع ذلك قد لا يهتدون بعقولهم إذا كانت ناقصة وقاصرة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأمر كل رسول أن يكون بشيرا ونذيرا لأمته، وأخبر تعالى بأولئك الرسل أو ببعضهم وماذا كانت عاقبتهم ونهاية قصتهم. ثم إن العلماء رحمهم الله توسعوا في هذه القصص، ولكن قد يكون بعض التوسع غير ثابت ولا صحيح، لأن كثيرا من تلك القصص التي توجد في كتب التفاسير معتمدها كتب غير موثوقة تسمى الإسرائيليات، أي التي نقلت عن بني إسرائيل عن كتبهم، وقد عرف بأن كتبهم دخلها التحريف والتغيير، وأنهم كتبوا ما ليس بصحيح، كما قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يتكلمون ويدعون أن كلامهم هذا من عند الله وأنه من كلام الله الذي أوحاه إلى الرسل، مع أنهم كاذبون. وقال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فأخبر بأن هناك منهم من يكتب كتابا وينسبه إلى الله، وهناك من يتكلم كلاما وينسبه إلى الله، والكل كاذبون. ولأجل ذلك لا يقبل من كلامهم إلا ما قامت عليه الأدلة، أو كان عن الصادقين المعروفين بالصدق المتورعين الذين لا يكتبون ولا يقولون إلا شيئا حقا. من ذلك توسع كثير منهم في بعض القصص التي نزلت مجملة في القرآن، مثل قصة طالوت وجالوت التي أجملت في القرآن، فإن كثيرا من الكتب التفاسير ملئت بكثير من النقول التي لا صحة لها، وإنما هي توسع في هذه القصة التي أجملها الله. ومثل قصة هاروت وماروت التي ذكرت في القرآن مجملة، فتوسع كثيرون وذكروا فيها حوادث ووقائع، والأصل أنه لا صحة لتلك الوقائع، فتقبل الآية على ما هي عليه دون رجوع أو تصديق لتلك النقول التي ما هي مبنية على أصول غير معتمدة. وكذلك كثير من القصص كقصة آدم وإخراجه من الجنة، وأنه دخل إليه إبليس في صورة أو في جرم حية، وأنه وسوس إلى آدم وحواء إلى آخر ذلك، فلا نصدق بما لا دليل عليه. كذلك أيضا مما مر بنا قصة ذي القرنين، ذكرها الله تعالى في القرآن، وسبب نزولها أن مشركي العرب من قريش لما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الآيات والسور القرآنية شكوا في نبوته، فأرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن أمره، أنه خرج عندنا بشر يدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من السماء وأنه مرسل من الله تعالى وأنتم أهل كتاب، فأخبرونا هل هو نبي كما تعرفون أو ليس بنبي. فكتب اليهود إلى أهل مكة يقولون: اسألوه عن ثلاث مسائل، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يخبركم فهو رجل متكول كذاب. سألوه عن فرقة أو فتية انعزلوا من أهلهم وآبائهم، فإنه كان لهم أمر عجيب. وسألوه عن رجل طواف طاف المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح فلما جاء أولئك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن فتية هاركوا أهليهم وآباءهم وقومهم وكان لهم حديث عجيب. وأخبرنا عن رجل طواف وصل المشرق والمغرب وما كان من أمره. وأخبرنا عن الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، فعاتبه الله وتأخر عليه الوحي، وبقي 15 يوما ما نزل عليه الوحي. فعند ذلك نزلت عليه سورة الكهف، أخبر الله في أولها عن قصة الفتية الذين هم أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وأول قصة قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى آخر القصة. وقال في آخرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعاتبه الله على عدم استثنائه بقوله إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، فأخبره بقصة أصحابك، وقد كان لهم حديث عجيب إذا تأملت قصتهم، ولكن توسع المفسرون فيهم وذكروا فيهم حكايات لا أصل لها ولا دليل عليها، وإنما هي مأخوذة من كتب بني إسرائيل. ثم أنزل في آخر السورة قصة ذي القرنين، الرجل السيار الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها أو مطلع الشمس ومغربها. أخبر الله تعالى بقصته في هذه السورة أنه أتبع سببا، لما قال الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، إلى آخر القصة. فذكر أنه وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وقرأها بعضهم في عين حامية أي حارة، يعني وصل إلى هذا البحر الذي توقف عنده ولم يستطع أن يتجاوزه، وإذا الشمس تغرب في ذلك البحر ولا يدري ما وراءه. ثم إنه رجع وأتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا، وجدها تطلع كما أخبر الله، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر. أخبر تعالى بأنهم لا يفهمون كلامه، ويمكن أن هناك من يعبر لهم ويترجم لهم. بعد ذلك ذكر أنه رجع حتى إذا وصل بين السدين، السدين يعني السد الذي أقامه، عند ذلك وجد أولئك الأقوام الذين طلبوا منه أن يبني ذلك السد، وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني أن هذا القسم من الناس مفسدون، فاجعل بيننا وبينه ردما. فأعانه الله وبنى ذلك السد الذي أصبح حاجزا ومانعا ليأجوج ومأجوج أن يأتوا إلى أولئك، فلا يصلون إلى ما كانوا يرمونه من الإفساد. ففي هذه القصة أنه عمر أو بنى هذا السد الذي منع يأجوج ومأجوج من أن يصلوا إلى أولئك ليفسدوا في الأرض. وقد ذكر الله تعالى يأجوج ومأجوج أيضا في سورة أخرى في سورة الأنبياء، قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في آخر الدنيا، وأنهم يفسدون في الأرض، وأنهم لكثرتهم يشربون مياه الأنهار، المياه الجارية أو مياه البحار، ثم يفسدون في الأرض. عند ذلك يشتكي المسيح ومن معه إلى الله تعالى فسادهم ومضايقتهم، فيرسل الله إليهم النجف، جود يكون في رقابهم، فيصبحون صرعى كموت رجل واحد. ثم تنتن الأرض من آثار جيفهم، فيرسل الله ريحا فتحمل جثثهم وتلقيها في الأرض وتلقيها في البحر، وينزل الله تعالى مطرا فيغسل الأرض بعد متنهم حتى تكون كالزلفة، أي كالمرآة الصافية. هذا هو الذي ذكر الله تعالى عن قصة يأجوج ومأجوج. وأما ما يذكر في كتب التفاسير وكتب القصص من أنهم صغار الأجسام، وأن طول أحدهم شبر أو نحوه، فالظاهر أن هذا من التخرص. وكذلك ما ورد أيضا أن أحدهم لا يموت حتى يولد له من نسله ألف، هذا أيضا ليس بصحيح، ولو كان كذلك لملأوا الدنيا. ونحن لا نعلم أين يكونون، إلا أنهم بشر، وأنهم لهم عقول، وأنهم مكلفون ومخاطبون. ما ثبت في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار، لما قال في حديث يوم القيامة، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعون وتسعة وتسعون، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد في الجنة. حزن الصحابة وقالوا أينا ذلك الواحد؟ إذا كان لا يدخل الجنة إلا واحد من الألف والبقية من نصيب النار، فأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. في هذا إقرار بأن يأجوج ومأجوج بشر، وأنهم مكلفون ومأمرون ومنهيون، وأنهم يثابون ويعاقبون، وأنهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله. وأما ما ذكر في تلك القصص فإنها غير موثوق بها. ذكر بعض المؤرخين في زمن أحد الخلفاء أراد أن يبحث عن سد يأجوج ومأجوج، هذا السد الذي بناه ذو القرنين أين يقع، فأرسل من يسأل عنه قبل المشرق، وأمر كل أمير دولة أن يمد هؤلاء ويزودهم برواحل إذا تعبت رواحلهم، ويزودهم بأطعمة وأمتعة. يقول: ثم إنهم أمعنوا السير وقطعوا الهياحي وقطعوا البحار يسألون عن هذا السد، ثم عثروا عليه بعد ذلك في جهة من الأرض، ولما عثروا عليه وإذا هو سد منيع مرتفع ارتفاعا كبيرا، وإذا هو أملس كالصفا، وإذا هو واقف كالحائط لا يستطيع أحد أن يتسلقه. ذكروا أيضا أن فيه قفل كبير يفهم منها أن فيه باب يفتح إذا أريد فتحه، وذلك القفل قد أقفل به ذلك الباب. وسألوا من حوله: هل تعرفون من وراء هذا السد؟ قالوا: لا نعرفه، ولكن سقط علينا مرة منه من أعلاه مخلوق، وهذا المخلوق من صفته أنه صغير كهيئة حيوان صغير كالأرنب أو نحوه، وأن له لسان وله سمع وبصر وله يدان ورجلان، ولكن لا نعرف كلامه. فقالوا: هذا من جنس هذا الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج. القصة وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ولكن قد يكون ذلك غير متحقق. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على زينب أم المؤمنين وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وهلك بإبهامه والتي تليها. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ذكر في بعض الأحاديث أن يأجوج ومأجوج ينحتون في هذا السد كل يوم، فإذا جاء الليل ورجعوا ليبيتوا وأتوا في الصباح، وإذا هو قد عاد كما هو، قد التحم وقد رجع كما هو، وهكذا يستمرون في النحت إلى أن يأتي الزمان الذي يأذن الله تعالى في أنهم يحرقونه ويخرجون من ورائه. قد ذكر في بعض في هذه الأزمنة من ينكر هذا السد ومن ينكر يأجوج ومأجوج ويقولون لا وجود لهم، فقد طهن الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا ولم نعثر على هذا السد ولم نعثر على هؤلاء القوم الذين بهذه الصفة أو الذين بهذه الكثرة، فلو كانوا موجودين لما خفي أمرهم ولاطلع عليهم. كلام كثير نحو هذا، ولكن إذا عرفنا أن هذا السد قد ذكر في القرآن وأنه سد منيع يحجب هؤلاء عن الخروج وعن الفساد في الأرض، فليس لنا أن نكذب به، بل علينا أن نعتقد صحته. ذكر الله تعالى عن ذي القرنين أنه قال: هذا من فضل ربي، يعني هذا الذي أعانه الله عليه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء إذا جاء وعد الله، فإن هذا السد يندك ويزول أثره ويصير مساويا للأرض. الله أعلم متى يأتي هذا الوعد، هل هو قد أتى أو أنه في المستقبل، ولكن هذا الدليل واضح في أنه في المستقبل. وكذلك الحديث الطويل الذي في صحيح مسلم والذي فيه أنهم يخرجون في آخر الزمان وأنهم يشربون مياه الأرض التي يمرون بها، نصدق بذلك كما وردت به الأحاديث ولا نلتفت إلى قول من أنكر هذه القصة أو طعن فيها مع ثبوتها بالقرآن. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الآملي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن معمر بن سام عن أبي جعفر عن أبيه أنه سئل عن ذي القرنين قال: كان ذو القرنين عبدا من عباد الله عز وجل صالحا، وكان من الله بمنزلة ضخم، وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب، وكان له خليل من الملائكة يقال له زيافيل، وكان يأتي ذو القرنين يزوره، فبيناهما ذات يوم يتحدثان إذ قال له ذو القرنين: حدثني كيف كانت عبادتكم في السماء؟ قال فبكى ثم قال: يا ذا القرنين، وما عبادتكم عند عبادتنا في السماء؟ ملائكة قيام لا يلسون أبدا، ومنهم ساجد لا يرفع رأسه أبدا، وراكع لا يستوي قائما أبدا، ورافع وجهه لا يطلق شاخص أبدا، يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، رب ما عبدناك حق عبادتك. قال فبكى ذو القرنين بكاء شديدا، ثم قال يا زيافيل إني أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي حق طاعته. قال وتحب ذلك يا ذا القرنين؟ قال نعم. قال زيافيل فإن لله تبارك وتعالى عينا تسمى عين الحياة، من شرب منها شربة لم يمت أبدا حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت. قال ذو القرنين فهل تعلمون أنتم موضع تلك العين؟ قال زيافيل لا، غير أننا نتحدث بالسماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جن، ونحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة. قال فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة، فقال أخبروني هل وجدتم في كتاب الله وفيما عندكم من الأحاديث عن الأنبياء والعلماء قبلكم أن الله تبارك وتعالى وضع على الأرض عينا سماها عين الحياة؟ قالوا لا. قال ذو القرنين فهل وجدتم فيها أن الله تعالى وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جن؟ قالوا لا. قال عالم منهم أيها الملك لم تسأل عن هذا؟ فأخبره بما قاله زيافيل، فقال أيها الملك إني قرأت وصية آدم عليه السلام فوجدت فيها أن الله تبارك وتعالى وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. قال ذو القرنين فأين وجدتها في الأرض؟ قال وجدتها على قرن الشمس. فبعث ذو القرنين فحشر الناس والفقهاء والأشراف والملوك، ثم سار يطلب مطلع الشمس، فسار إلى أن بلغ طرف الظلمة 12 سنة، فإذا الظلمة ليست بليل وهي ظلمة تفور مثل الدخان. فعسكر ثم جمع علماء أهل عسكره فقال إني أريد أن أسلك هذه الظلمة. فقالوا أيها الملك إنه قد كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبا، فإنا نخاف أن يتشعب علينا منها أمر نكرهه ويكون فيه فساد أهل الأرض. فقال ذو القرنين لا بد أن أسلكها. فخر العلماء سجودا ثم قالوا أيها الملك كف عن هذا ولا تطلبها، فإنا لو كنا نعلم أنك إذا طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا لكان ولكنا نخاف المقت، ولكننا نخاف المقت من الله تعالى وأن يتشعب علينا منها أمر يكون فيه فساد أهل الأرض ومن عليها. فقال ذو القرنين إنه لا بد من أن نسلك من أن نسلك. فقال فقالوا فشأنك؟ قال أخبروني أي الدواب بالليل أبصر؟ قالوا البكارة. فأرسل فجمع له 6000 فرس أنثى بكارة، فانتخب من عسكره 6000 رجل من أهل العقل والعلم، فدفع إلى كل رجل فرسا، وعقد للخضر صلى الله عليه وسلم على مقدمته في 2000 رجل، وبقي هو في 4000 رجل، وقال لمن بقي من الناس من العسكر لا تبرحوا عسكري 12 سنة، فإن نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكم. فقال الخضر أيها الملك إنك تسلك ظلمة لا تدري كم مسيرتها ولا يبصر بعضنا بعضا، فكيف نصنع بالظلل إذا أصابتنا؟ فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء فقال إذا أصابكم الظلل فاطرح هذه الخرزة إلى الأرض، فإذا صاحت فليرجع أهل الظلال. فسار الخضر بين يدي ذي القرنين يرتحل الخضر وينزل ذو القرنين. وقد عرف الخضر ما يطلب ذو القرنين، وذو القرنين يكتم ذلك. فبين الخضر يسير إذ عارضه واد، فظن أن العين في ذلك الوادي، فلما أتى شفير الوادي قال لأصحابه قفوا ولا يبرحن رجل منكم من موقفه. ورمى الخضر بالخرزة فإذا هي على حافة العين، فنزع الخضر ثيابه ثم دخل العين فإذا ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد، فشرب منه وتوضأ واغتسل ثم خرج فلبس ثيابه ثم برمى بالخرزة نحو أصحابه فوقعت الخرزة فصاحت فرجع الخضر إلى صوت الخرزة وإلى أصحابه فركب وقال لأصحابه سيروا بسم الله. قال ومر ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما ثم خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا قمر أرض خضراء حشاشة وإذا في تلك الأرض قصر مبني طوله فرسخ في فرسخ مبوب ليس عليه أبواب فنزل ذو القرنين بعسكره ثم خرج وحده حتى نزل ذلك القصر فإذا حديدة قد وضع طرفها على حافتي القصر منها هنا وهنا فإذا طائر أسود كأنه الخطاف مزموم بأنفه إلى الحديد معلق بين السماء والأرض. قال فلما سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال من هذا قال أنا ذو القرنين قال الطائر ما كفاك وما وراءك حتى وصلت إلي ثم قال يا ذا القرنين حدثني قال سل ما شئت قال هل كثر بناء الجص والآجر قال نعم قال فانتفض الطائر انتفاضة انتفخ ثم انتفض حتى بلغ ثلث الحديدة ثم قال يا ذا القرنين أخبرني قال سل قال كثر شهادة الزور في الأرض قال نعم فانتفض الطائر ثم انتفخ حتى بلغ ثلثي الحديدة قال يا ذا القرنين حدثني هل كثر المعازف في الأرض قال نعم فانتفض الطائر حتى ملأ الحديدة سد ما بين جداري القصر قال ففرق ذو القرنين فرقا شديدا قال الطائر يا ذا القرنين لا تخف حدثني قال سل قال هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله بعد قال لا قال فانتفض الطائر ثلاثا ثم قال حدثني يا ذا القرنين قال سل قال هل ترك الناس الصلاة المكتوبة بعد قال لا فانتفض ثلاثا ثم قال حدثني يا ذا القرنين قال سل قال هل ترك الناس الغسل من الجنابة بعد قال لا فعاد الطائر كما كان ثم قال يا ذا القرنين أسألك هذه الدرجة التي في أعلى الإسلك هذه الدرجة التي في أعلى القصر قال فسلك هذا القرنين وهو خائب حتى إذا استوى على صدر الدرجة إذا سطح ممدود في واد عليه رجل قائم أو متشبه بالرجل شاب عليه ثياب بيض رافع وجهه إلى السماء واضع يده على فيه فلما سمع حس ذي القرنين قال من هذا قال أنا ذو القرنين فمن أنت قال أنا صاحب السور قال فما بالي أراك واضع يدك على فيك رافع وجهك إلى السماء قال إن الساعة قد اقتربت فأنا أنتظر من ربي أن يأمرني أن أنفخ ثم أخذ صاحب الصور شيئا من بين يديه كأنه حجر فقال خذ هذا يا ذا القرنين فإن شبع هذا الحجر شبعت وإن جاع جعت فأخذ ذو القرنين الحجر ثم رجع إلى أصحابه فحدثهم بالطير وما قال له وما رد عليه فجمع ذو القرنين أهل عسكره فقال أخبروني عن هذا الحجر ما أمرهم فأخذ العلماء كفتين الميزان فوضعوا الحجر في إحدى الكفتين ثم أخذوا حجرا مثله فوضعوا في الكفة الأخرى فإذا الحجر الذي جاء به ذو القرنين مثل جميع ما وضع معه حتى وضعوا معه 1000 حجر قال العلماء أيها الملك انقطع علمنا دون ذلك أسحر هذا أم علم ما ندري هذا قال والخضر ينظر ما يصنعون وهو ساكت فقال ذو القرنين للخضر هل عندك من هذا علم قال نعم فأخذ الميزان بيده ثم أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين ثم أخذ حجرا من تلك الأحجار مثله فوضعه في الكفة الأخرى ثم أخذ كفا من تراب فوضعه مع الحجر الذي جاء به ذو القرنين ثم رفع الميزان فاستوى قال فخر العلماء سجدا وقالوا سبحان الله إن هذا العلم ما نبلغه قال ذو القرنين للخضر فأخبرني ما هذا قال الخضر أيها الملك إن سلطان الله قاهر لخلقه وأمره فنافذ فيهم وإن الله تعالى ابتلى خلقه بعضهم ببعض، فابتلى العالم بالعالم، وابتلى الجاهل بالجاهل، وابتلى الجاهل بالعالم، وابتلى العالم بالجاهل، وأنه ابتلاني بك وابتلاك بي. قال ذو القرنين: حسبك قد قلت ما أخبرني. قال: أيها الملك، هذا هذا مثل ضربه لك صاحب الصور، أن الله عز وجل سبب لك البلاء، سبب لك البلاد، وأعطاك منها ما لم يعطي أحدا، وأعطاك منها ما لم يعطي أحدا، فلم تشبع، وأعطاك منها ما لم يعطي أحدا منها فلم تشبع، فأبت نفسك إلا شرها، حتى بلغت من سلطان الله عز وجل ما لم يبلغه أحد، وما لم يطلبه إنس ولا جان. فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور، فإن ابن آدم لا يشبع أبدا دون أن يحثى عليه التراب. قال: فهنا يا ذا القرنين. ثم قال: صدقت يا خضر في ضرب هذا المثل، لا جرم لا أطلب أثرا في البلاد، وبعد مسيري هذا حتى أموت. ثم ارتحل ذو القرنين راجعا، حتى إذا كان في وسط الظلمات وطئ الوادي الذي كان فيه زبرجد، فقال الذي معه: أيها الملك، ما هذا الذي تحتك؟ وسمعوا خشخشة تحتهم. قال ذو القرنين: خذوا، فإنه من أخذ ندم، ومن ترك ندم. فأخذ منه الرجل الشيء بعد الشيء، وترك عامتهم لم يأخذوا شيئا. فلما خرجوا فإذا هو زبرجد، فندم الآخذ والتارك. ثم رجع ذو القرنين إلى دومة الجندل، وكان بمنزله بها، فأقام بها حتى مات. قال أبو جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي ذا القرنين، لو ظفر بالزبرجد في مبدئه ما ترك منه شيئا حتى يخرجه إلى الناس، لأنه كان راغبا في الدنيا، ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له فيه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: وحدثنا الوليد بن أبان قال: حدثنا يعقوب بن سبيان قال: وقرأت على يحيى بن عبدك قال: حدثنا المقلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا سعيد وسعيد عن شيخين من شيوخ تجيب قال: كنا بالإسكندرية، فقلنا: لو انطلقنا إلى عقبة بن عامر فتحدثنا عنده، فانطلقنا فوجدناه جالسا في ظل داره، فأخبرنا الخبر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي. ثم قال: ذهب، فمن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلهم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: شئتم أخبرتكم بما جئتم تسألوني عنه قبل أن تكلموني، وإن شئتم تكلمتم فأخبرتكم بما جئتم تسألوني عنه. قالوا: بل أخبرنا. قال: جئتم تسألوني عن ذي القرنين، فسوف أخبركم كما تجدونه مكتوبا في كتبكم. إن أول أمره كان غلاما من الروم يعطي ملكا، فسار حتى أتى أرض مصر، فابتنى عندها مدينة يقال لها الإسكندرية. فلما فرغ من بنائها أتاه ملك فعرج به، فقال: انظر ما تحتك. فقال: أرى مدينتي وأرى معها مدينتي وأرى معهما مدائن. ثم عرج به فقال: انظر ما ترى. فقال: أرى مدينتي فقد اختلطت بالمدائن. ثم زاد فقال: انظر ما ترى. قال: أرى مدينتي أحدها لا أرى أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها. فقال له الملك: لك تلك الأرض كلها، وهذا السواد الذي ترى محيطا بنا البحر، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يريك الأرض، وقد جعل لك سلطانا فيها، فسر في الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم. فسار حتى بلغ مغرب الشمس، ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس، ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عليهما كل شيء. فبنى السد، ثم سار فوجد يأجوج ومأجوج يقاتلون قوما وجوههم كوجوه الكلاب. ثم قطعهم فوجد أمة من الفراش يقاتلون القوم القصار. ثم قطعها فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة. ثم أفضى إلى البحر المدير بالأرض، فقالوا: إنا نشهد أن أمره كان هكذا. الثابت من قصة القرنين هو ما قصه الله تعالى مجملا في سورة الكهف. وأما قصة دخوله في تلك الظلمة وشربه من ماء الحياة فنقول إن هذا لم يثبت ولم يكن عليه دليل واضح، فلأجل ذلك نتوقف فيه ونقول الله أعلم بحقيقة الحال. قد عرف بأن الحياة الدنيا ليست بدار قرار، وأنه ليس أحد يبقى فيها ولا يأتي عليه الموت. والحكايات التي يذكرون أن هناك من هو حي كالخضر والياس وذي القرنين وأنهم باقون لا يموتون، كل هذه حكايات لا أصل لها، بل الواقع يكذبها. فمن ادعى أن هناك نهر يسمى نهر الحياة وأن من شرب منه فإنه يحيا ولا يموت، فإن هذا غير صحيح. فهذه القصة التي فيها أن ذا القرنين سأل هؤلاء الملائكة وأخبروه بهذه العين وأخبروه بهذه الظلمة وأنه سار ومن معه حتى وصلوا إلى هذه الظلمة التي لا يدخلها أحد، وأنه عزم على دخولها إلى آخر ما ذكر في هذه القصة، نرى أنها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ولكن الدلائل على أنها غير صحيحة ظاهرة لمن تأملها. والقصص التي يذكرونها أن إلياس حي وأنه اتصل به فلان ورآه فلان، هذه أيضا ليست صحيحة. والقصص التي يذكرون فيها حياة الخضر وأنه نبي وأنه حي ما مات وأنه باق وأنه لقيه فلان ولقيه فلان وكلمه وقال أنت الخضر، هذه أيضا لا حقيقة لها. قد أثبت العلماء أنه لا يبقى أحد معمر، بل الله تعالى هو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقد استدل البخاري رحمه الله على موت الخضر وغيره بالحديث الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته أرأيتم 100 سنة بعد هذا فإنه لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة إلا ماتت، يريد بذلك انقضاء قرنه، يعني أنه في ذلك القرن يموت من كان على وجه الأرض الآن، وليس المراد موت الخلق كلهم، يريد أن الموجودين في على وجه الأرض في تلك الساعة لا يأتي عليهم 100 سنة إلا وقد انقضوا وولد غيرهم وعاش من بعدهم. هكذا جاء هذا الحديث مفيدا أنه لم يكن أحد باقي إلا الله تعالى. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد حدد الله تعالى الآجال العادة والمتبع أنه يقل أن يتجاوز الإنسان 90 من السنين، ومن جاوز 90 أو جاوز 100 فإنه نادر، والأغلب موتهم في السن المبكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. لكن قد يكون في الأمم السابقة من يمد في عمره، كما حكى الله تعالى عن نوح أنه لبث في قومه 50 عاما، أي مكث في قومه يدعوهم 950 سنة. فيمكن أن هذا من خصائص نوح، ويمكن أن الأنبياء وأن أهل ذلك الزمان تطول أعمارهم. وقد ورد أيضا في حديث أن الله جعل عمر آدم 1000 سنة. هذا قد يكون أيضا من خصائصه، ويمكن أن أول الخلق في ذلك الزمان تكون أعمارهم طويلة إلى أن تقاصروا وصاروا في هذا الزمان لا يتجاوزون 100 إلا نادرا. ثم في هذه القصة أن آدم أن ذا القرنين أنه مشى على الأرض، وصل مطلع الشمس ووصل مغربها. قد ذكر بعض العلماء أن الذين ملكوا الدنيا 4: مسلمان وكافران. أما المسلمان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. لما ذكر ذلك ابن القيم ابن كثير توقف في ذلك وقال: الله أعلم بصحة ذلك. فليس في قصة القرنين أنه ملك الدنيا، وإنما فيها أنه سار في جانب منها، وقد يكون سيره في طريق واحد من مر بهم قاتلهم إلا أن يسلموا، ولا يمكن أنه يسير في جوانب الأرض شمالا وجنوبا، فإن الأرض واسعة. وأيضا فإنه انتهى سيره في جهة الغرب إلى تلك العين الحمئة ولم يتجاوزها، ولا بد أن بعدها خلق لم يبلغهم. وكذلك أيضا مطلع الشمس وصل إلى مكان تطلع منه الشمس، فلا بد أيضا أن وراء الشمس وراء مطلعها خلق الله أعلم بهم. فهل يقال إنه ملك الدنيا؟ كذلك أيضا إنما ذكر الله تعالى أنه يمر بهؤلاء فيقاتلهم إلى أن يسلموا، ويمر بالمسلمين فيثبتهم ويجازيهم، يقول الله عنه: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني يعذبه إما بقتال وإما بحبس وإما بتأديب وإما بضرب أو جلد أو نحو ذلك، فسوف نعذبه. ثم يرد إلى ربه، يدل على أن عذابه في الدنيا لا يكفي عن عذابه في الآخرة، بل الله تعالى يعذبه في الآخرة بالعذاب الأشقى الذي هو عذاب النار، وأنه يقول: من آمن فله جزاء الحسنى، يدل على أنه يجازي من آمن جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذه سيرته، ولا شك أنه إنما يسير في من حوله، ويمكن أن الله تعالى سخر له الريح أو سخر له البحار حتى تحمله وتقربه إلى ما يريد، أو سخر له من الدواب ما يسير به سيرا سريعا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وأما سليمان فقد ذكر الله تعالى أنه سخر له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، أي أنها تحمله في أول النهار مسيرة شهر وفي آخر النهار مسيرة شهر، ولكن ذلك لا يدل على أنه ملك الدنيا كلها. الواقع أن القصص التي ذكرت في القرآن مجملة يؤمن بها المسلمون ويقولون: هذا مما أخبر الله به فنصدقه ونرد على من ينكرها أو يكذب بوقوعها أو يقول إنها غير مرئية أو غير مشاهدة أو أين هي، فإن أرض الله تعالى واسعة ولم يحيطوا علما بما على وجه الأرض، فكيف مع ذلك يكذبون بأشياء لا يحيطون بها؟ يقول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما علمهم وأطلعهم عليه. وأمر الأمم السابقة قد أخبر الله تعالى ببعضه ولم يخبر به جميعا، يقول الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ويقول تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليك. والحاصل أن سبب نزول هذه القصة مجملة سؤال كفار قريش لليهود وإخبار اليهود بأنه له خبر عجيب، وكذلك أيضا قصة الكهف وأصحاب الكهف لهم خبر عجيب، ولكن ليس ذلك بعجيب على قدرة الله تعالى، فإنه على كل شيء قدير، وإنه قد أحاط بكل شيء علما، وإن العباد مهما حاولوا لا يحيطون بعلمه الذي وسع كل شيء. يقول تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كان كرسيه وسع هذه المخلوقات السماوات والأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش أيضا نسبة صغيرة، فالإنسان مهما بلغ من العلم عاجز عن أن يحيط بعلم الله. زعم بعض المتأخرين أن يأجوج ومأجوج قد يكونون هم أهل الصين، وأن السد المذكور هو سور الصين المعروف، فكيف نرد على هذا التأول؟ هذا قول قيل كأنهم لما سمعوا أن العلم قد اتسع، وأن البلاد قد تقاربت، وأن الاطلاع قد حصل على أطراف الأرض بواسطة المكالمات وبواسطة الطائرات ونحوها، قالوا: أين يقع هذا السد؟ وأين يقع هؤلاء الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج؟ أحطنا بأطراف الأرض وبأرجائها ولم نجدهم، فأين هم؟ فادعى بعضهم أنهم هم الصين، ولكن لا تنطبق عليهم تلك الصفات، ويمكن الله أعلم أين هم. نكتفي بهذا، والله أعلم.